إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أن أشرع في الدرس أقول لكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه ما لأراكم عزين معنى ما لأراكم عزين متفرقين معنى الواحد على اليمين واحد فيكم على الشمال يا إخوان هذا التفرق من الشيطان للفائدة فقط هذا التفرق من الشيطان أنت تلموا خير التفرق هذا من الشيطان واحد على اليمين واحد على الشمال واحد الهيك واحد الهيك الإنسان يجتمع لأن التفرق من الشيطان إذن من الإيمان ب وسامحونا على كل حال من الإيمان باليوم الآخر وإحنا ما زلنا مع حديث جبريل قال أخبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله ملائكة الكتاب رسل اليوم الآخر إحنا ما زلنا مع الإيمان باليوم الآخر واليوم إن شاء الله هو آخر درس يتعلق بالإيمان باليوم الآخر يعني بقات ثلاث مسائل نذكرهم ثم ننتهي من الإيمان باليوم الآخر من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعات من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعات التي وردت في نصوص الكتاب والسنة هناك شفاعات جاء ذكرها في الآيات والأحاديث أول شفاعة جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة هي الشفاعة العظمى التي خص الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وهي شفاعته في أهل الموقف حتى يرفع الله عنهم الكرب والهم والضيق وهذه الشفاعة سبق وأن ذكرناها أكثر من مرة لما تدنو الشمس يوم القيامة من نقص الخلائق ويتصبب الناس عرقا وكل يعني أحد يصل العرق منه إلى حيث شاء الله على حسب يعني الأعمال وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق الناس ينزعجون مسلمهم وكافرهم ذكرانهم وإناثهم ينزعجون ويريدون أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء يريدون أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء فيذهبون كما ذكرنا أكثر من مرة إلى آدم آدم يعتذر ويقول نفسي نفسي يذهبون إلى ويرسلهم إلى نوح يذهبون إلى نوح يعتذر ويقول نفسي نفسي وكل أحد يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام نوح يرسلهم إلى إبراهيم إبراهيم يعتذر ويقول نفسي نفسي يرسلهم إلى موسى موسى نعم يعتذر ويقول نفسي نفسي إلى عيسى عيسى يعتذر يقول نفسي نفسي إلى محمد عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول نفسي نفسي بل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع هذه إذن خاصية وهذا الحديث يبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء لا يستطيع نبي من الأنبياء ولا لا يجرؤ نبي من الأنبياء على أن يشفع للناس في أو ليأتي الله لفصل القضاء ويخلصهم مما هم فيه من الكرب مش يمشي دخلهم الجنة لا حتى يفصل بينهم ويخلصهم ويفصل بين يأتي الله عز وجل لفصل القضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر أول من يشق عنه القبر وهذا سابق أول شافع وأول مشفع أول من يشفع وأول من يستجيب الله شفاعته عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسجد ويثني على الله عز وجل فيقول الله له ارفع رأسك سل تعطى شفعت شفع هذه الشفاعة إذن لابد أن نؤمن بها، من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالشفاعة العظمى. وهذه الشفاعة اللي هي شفاعة النبي لأهل الموقف أجمعت عليها كل الطوائف، أهل السنة وأهل البدعة كلهم أجمعوا على هذه الشفاعة، بل هذه الشفاعة أحاديثها متواترة، رواها كثير من الصحابة أحاديث هذه الشفاعة، هذه الشفاعة ثبتت بالأحاديث المتواترة، بل جاء ذكر هذه الشفاعة في القرآن. ربي وش قال؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو هذه الشفاعة، المقام المحمود الذي خص به النبي عليه الصلاة والسلام هو هذه الشفاعة. إذن هذه أول شفاعة لابد ولا يجب علينا أن نؤمن بها، اللي هي الشفاعة العظمى التي خص الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء. الشفاعة الثانية التي كذلك يجب أن نؤمن بها هي الشفاعة في من يستحق أن يدخل النار ألا يدخلها، في من يستحق أن يدخل النار ألا يدخلها. وهذه الشفاعة كذلك سبقت، يقول النبي وهو على الصراط والصحابة والمؤمن والأنبياء معهم يقولون وهم على الصراط اللهم صل وسلم، هذا هو دليلها. ناس يستحقون دخول النار فيشفع لهم حتى لا يدخلوا النار، وفي الأصل هم يستحقون دخول النار. إذن هذه الشفاعة الثانية يجب أن نؤمن بها. الشفاعة الثالثة هي الشفاعة في من دخل الجنة، الشفاعة في من دخل الجنة لأجل أن ترفع درجاته في الجنة. هذه الشفاعة الثالثة كذلك يجب أن نؤمن بها ونعتقدها، من الإيمان باليوم الآخر إيمان بهذه الشفاعة، الشفاعة في من دخل الجنة في أن ترفع درجاته. هناك ناس مؤمنون يدخلون الجنة، لكن كما لا يخفى عنكم إن شاء الله الجنة درجات، ما مش الناس كلهم في درجة واحدة، صح يدخلوا الجنة لكن هناك درجات. كي الإنسان اللي يتعب في الدنيا 90% ومد من وقته لله 90%، كي اللي مد 40-50% لا يستويان. إذن حتى في الجنة كاين درجات كما كاين في النار دركات. إذن درجات الجنة ما همش كل الناس في مرتبة واحدة، كاين اللي في الدرجة الأولى، كاين اللي في الثانية، كاين في الثالثة. وهذا كما دائما نضرب احنا مثال من دنيا الناس حتى الناس تفهم، حتى في الدنيا هناك الدرجة الأولى والدرجة الثانية، في الطائرة كاين الدرجة الأولى والدرجة الثانية، ولله المثل الأعلى. كذلك في الجنة ما همش الناس كلهم على درجة واحدة، كاين درجات، كاين أصحاب الدرجة الأولى، كاين أصحاب الدرجة الثانية، أصحاب الدرجة الثالثة. عندنا ناس يكونوا في درجات متأخرة يشفع لهم فترفع درجاتهم إلى أعلى. يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا يوم القيامة كين آباء يدخلون الجنة مراتب عالية، الأبناء أعمالهم وثواب أعمالهم لا يوصلهم إلى المراتب العالية، لم يعملوا كعمل الآباء. الأب اجتهد ودخل الجنة، والابن اجتهد ودخل الجنة، الأب ربي أعطاله درجة أرفع من درجة الابن، لكن ربي عز وجل يعني رحيم. يقول ربي في القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ربي ليقر أعين الآباء ويكرم الآباء يرفع درجة أبنائهم إلى الدرجة التي هم فيها، التي هم فيها يعني حتى يزداد النعيم على النعيم. لأنه ربما الأب إذا كان في درجة والابن يكون في درجة تحت، صح الأب هو سعيد وهم صواب الجنة وراهم صور كذلك أن ابنه دخل الجنة، لكن يتمنى الأب لو يكون الابن معه في نفس الدرجة حتى تكتمل السعادة، حتى تكتمل السعادة. لذلك ربي وش قال والذين آمنوا واتبعتهم، شرط حتى الأولاد يكونوا مؤمنين، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصنا الآباء من أعمالهم. ماشي معناه يا ربي يرفع درجة الأبناء إلى الآباء معناه ينقص من درجة الآباء، لا، الأب يبقى في نفس الدرجة. بارك ربي من رحمته وفضله وعفوه أنه يرفع الابن ولا البنت، أنه يرفع الأولاد ولا الأبناء إلى درجة آبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومنه إلحاق، يعني من هذا النوع إلحاق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي مهما اجتهدنا ومهما عملنا، وإن كنا أمهات المؤمنين صح، وإن كنا يعني مغفورات لهن، لكنهن يعني المنطق لن يصلن درجة النبي صلى الله عليه وسلم. هو نبي صح، هن زوجاته، لكن هو يعمل أكثر من عملهم. لكن من رحمة الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل عليهم أن الله عز وجل يرفع درجة أزواج النبي ولا زوجات النبي إلى درجة النبي من غير أن ينقص من درجة النبي ومن عمل النبي عليه الصلاة والسلام شيء. إذن هذه المرتبة التالية، الشفاعة العظمى في من يستحق أن يدخل النار لا يدخلها، في رفع درجة من دخل النار. الشفاعة الرابعة، الشفاعة الرابعة هي في دخول 70,000 الجنة بغير حساب. عندنا 70,000، 70,000 سيدخلون الجنة يوم القيامة بدون حساب، يدخلوا مباشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بين من هم هؤلاء 70,000. قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذو هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب مباشرة بدون حساب، مشي كلهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. لما سئل النبي قال الذين لا يسترقون، أدوك نشرحه، لا يتطيرون لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. كان واحد من الصحابة اسمه عكاشة بن محصن رضي الله عنه، قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. انتقتني من الصحابة، قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. خلاص أعطيناها الواحد باطل يعني مجانا، خلاص ماشي قال الآن أعطينا قاعد تدخلوا الجنة خلاص. قال يا رسول الله عكاشة ويعني لا خلاص يعني حصل أجر عظيم جدا، قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. رجل ثاني من الصحابة قال يا رسول الله أنت اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. خلاص يعني خلاص عكاشة طلب ومشي محابة لعكاشة، عكاشة كان يجتهد في العلم والعمل كذلك، إذن يعني ما كانش محابة، معناتها النبي أعطاه له بالمجان. لا حتى عكاشة كان يجتهد، حمك الله، حتى عكاشة كان يجتهد. لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلني منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. رجل ثاني قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. من هم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وتصيبهم الشفاعة؟ الذين لا يسترقون، في رواية عن صحيح مسلم قال الذين لا يلقون، وهذه رواية شاذة ما يصحيح. كاين رواية الذين لا يلقون لما يقش للناس، لكن هذه رواية شاذة. الرواية صحيحة هي ثلاثة، لا يسترقون لا يتطيرون لا يكتوون من فوق على ربهم يتوكلون. لا يسترقون معناه لا يطلبون الرقية من الناس، هذا وش معناتها لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية من الناس. وياريت يعني أكثر الناس يعني يمتثلوا هذا الحديث. اليوم مصيبة الناس أنهم يتعلقون كثيرا جدا بالرؤية. الآن الناس واليوم الناس خاصة النساء يتعلقون بالرقية كثيرا، حتى يعني خالفوا المشروع، حتى صاروا يعتقدون أن الرقية يعني خلاص تعلقوا بالرقية أكثر مما يتعلقون بالله عز وجل. تعلقوا بالرؤية تعلقا عجيبا، ولا هم الإنسان خاصة النساء الرقية الرقية الرقية القيلي جيب لي قرالي مانيش مليح، هذه هي المصيبة. لأنه كان بحثوا عن الأسباب تلقاو يعني مصائب الناس كثيرة. نحوس عن الحلول، الحلول موجودة. يا هل ترى الآن حلول الناس في الرقية؟ الناس الذين يطلبون الرقية أكثرهم بعيدون عن الله عز وجل، أكثرهم 90% إلى ماشي 95-99% أكثرهم لا يصلي، يسمع الغناء، لا يذكر الله، لا يقرأ القرآن. هؤلاء الناس الذين يطلبون الرقية. والمساكين يظنون أن هذا الماء المرقي ماء يعني سحري، ماء يعني عجيب جدا، أنه ماء سحري يعني بمجرد أنه يشرب يرتاح يعني من الهموم والغموم وكذا، وهو في المقابل قلنا لا يصلي ولا يصلي ويتوقف، لا يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان إن قرأه، يسمع الغناء، بعيد كل البعد عن الله عز وجل. ومن بعد يجي يطلب الرقية، واحد يجيب لك قرعة، واحد يجيب لك بيدون، واحد يجيب لك الزيت، واحد يجيب العسل، واحد يجيب الماء. خاصة قلنا المصيبة هذه في النساء، المصيبة هذه في النساء كثر. لو كان جاء الإنسان ما يخافش ربي عز وجل يدخل أموال عجيبة جدا قضية الرقية، كان الإنسان ما يخافش ربي يعني ويستغل هذا الوضع يدخل أموال. وكاين الناس اللي ما يخافوش ربي، الناس الآن تحت محلات وداروا يعني عيادات وداروا يعني حراس ويعني تاويل كذا، ويحسبوا القرار ب 25,000 و30,000 و10,000. وكاين اللي يعني يستعمل الحيلة، يقول لك أنا ما تعطينيش أعطيني واش حبيت، أنت بينك يقول لك أعطيني واش حبيت، تعطيله إلا ما تعطيلوش 5,000 تعطيله 10,000 يرد لك صف، تقول له لا يعني حيلة. وهذا كله ما يجوش من ناحية شرعية، ما يجوش الإنسان يفتح محل ويجعله رقية. ولا أولا ما كانش واحد في الصحابة متخصص في الرقية، كاش عندنا المقرئين، عندنا الأعلم بالحلال والحرام، عندنا الأعلم بالفرائض، صح ما عندناش واحد من الصحابة كان فاتح محل ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يلقف عليه بفلان ابن فلان. بالعكس نعطيكم فائدة، الصحابة ما كانوش يلقوا للناس في الماء. هذه قضية رقية في الماء كان كثير من العلماء قالوا ما يجوش. قضية رقية في الماء ما كانتش في زمان النبي والصحابة، داروها التابعين اللي جاوا بعد الصحابة. كاين علماء قالوا ما عليش تحسنوها تبركا بكلام الله، قالوا ما عليش. لكن يا هل ترى النبي كانوا يجيبوا للصحابة ولا الصحابيات القرارة تاع الماء ولا القرارة تاع الزيت ويقولوا له يعني القنا فيها ويلقنهم النبي؟ ما كانش. ولا الصحابة قالوا هذا من فعل التابعين، التابعين هم الناس اللي كانوا عايشين في زمان الصحابة يعني استحسنوا أمور هكذا، ما عليش أن كان واحد تمنعوا يعني خلاص ما عليش استحسنوا هذا الأمر. قالوا فيه تبرك بكلام الله عز وجل وجابوا هكذا عمومات وجابوا أشياء. قلنا أما فتح العيادات كما وقع الآن هذا فيه الشر أكثر من الخير وفيه الفساد العريض، وهذا مش كلامي، هذا كلام أهل العلم. لا ينصحون بفتح العيادات، تفتح عيادة وتجعل يعني البطاقات هذه اللي كارت فيزيت هذه وتجعل الاسم وكاين لدى موقع وكاين لدى أشياء وكاين يعني تطورت الأشياء كثيرة، حتى ولا اللي يلقي قناة تاع رقية يلقي من ما على باليش أنا من الأردن وأنت في الجزائر وينقل لك يعني الرقية من البلاد ولبلادك، بل كاين يعني الآن يعني وهذه من هذه يعني سبب هذا الأمر كله حنايا، احنا اللي جينا مو رقية واحنا اللي مدينا دراهم تاع رقية واحنا اللي جعلنا رقية هي كلش واحنا اللي نسينا ربي واحنا اللي عنبتنا رقية. كاين الناس الآن طورت القوم، مادام القوم الناس يعني يستغلوهم كيجي يلقي، ونحكي لكم هذه انا باشياء يعني تسمى مسموعه وعن الناس ثقات. كاين الان الناس اللي كانوا يلقيو للناس ومعروفين الان عندهم 30 سنه خلاص ولا محترف، واش يدير؟ كيجي واحد يلقي له يقول له انا ما نقرا لكش، انت اقرا وتخلص على كل ساعه 30,000 ولا 200,000 هذا عندك 200,000 وزيد العشاء من عندك وتديني وتجيبني. ومسكين اللي جابوا هذاك عباك يكون يحوس على اي حاجه يتعلق بها، قل له معليش انا نديك وانا نجيبك وانا نخلص لك العشاء وانا نعطيك 200,000. انا احكي لي حدثني اخ قال لي كي جبت راقي عنده 30 سنه رقيه وشيخ كبير خلاص شابت الحيتونه كاع تعرف بلي يلقي ولا ما يلقيش خلاص الان تقاعد، لكن ولا محترف. واش اذا تجيب واحد يلقي له هو يقعد يقول له انت اللي تقرا، اي مادام انا اللي نقرا ما نخلصكش، يقول له تقرا كي كمل القرايه قال له شحال؟ قال له 200,000 على الساعه، 200,000 على الحصه، 200,000 على هذه الساعه واشترط عليه العشاء. يعني الناس يعني ما تخافش ربي عز وجل يعني ولا. وهذا قلت لك حنا بسببنا الان، قلت لكم لو كان الانسان ما يخافش ربي عز وجل يحصل اموال من الحرام اموال عجيبه جدا يجيب ويبدا القي. لا، ان الانسان اللي حب يرتاح قلبه ويرتاح ضميره ويعني يهنى باله، ربي قال الا بذكر الله تطمئن القلوب. الا بذكر الله، الانسان يقرا القران، رحمك الله، الانسان يقرا القران ويقعد يشتغل بالقران ويكون قريب من الله عز وجل. لانه مستحيل يا اخوان، مستحيل كما نقول لهم انا، الناس يقولوا لي القناة، مستحيل انك تكون بعيد على ربي وتكون مليح. هذه ما كاش منها. لو كان جات لي يكون بعيد على ربي يكون مليح ويكون منشرح، صدق خلاص مازلنا قرينا القران، مازلنا صلينا، مازلنا دانوي. مستحيل انسان تقول له شحال ما صليت، يقول لك عندي عام حبستها في رمضان اللي فات وهذا رمضان باش بديتها. شحال عندك ما قريتش قران؟ عندي 3 سنين. واني نحس بالضيق. لازم تحس بالضيق، لازم تحس بالضيق، لان انت بعيد على ربي عز وجل. لذلك قلنا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ناس ما يطلبوش الرقية، ناس ما يطلبوش الرقية. لذلك مليح الإنسان يمتثل هذه الأشياء وحتى يغلق الأبواب على هذا الناس المحتالين، هذا الناس اللي يفتحوا العيادات، بل هذه العيادات تجرت للفساد، يعامل النساء ويتعامل مع النساء، وقع الاختلاط، من الاختلاط وقعوا في أشياء أخرى، بعد ولات يعني في الأمن ولات في أشياء، بعد غلقوا العيادة، أشياء كبيرة. ماشي جميع الآن اللي يعني اللي تصدى للرقية ولا إنسان صالح، لا، وزيد يعني فيها حيل وفيها أشياء كذا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يسرقون، لا يطلبون الرقية وحده، سلام، ولا يتطيرون. لا يتطيرون معناه لا يتشاءمون. كانت العرب قديما في الجاهلية إذا أرادوا أن يسافر يأخذون طيرا يتركونه، إذا ذهب على اليمين تفاءلوا وسافروا، إذا ذهب على الشمال تشاءموا تركوا السفر. على هذيك واش قال النبي؟ يتطيرون، يتطيرون من الطير ومن الطيارة. وش من الطير هذا؟ قال لك زمان الجاهلية بكري العرب ما كانش عندهم ما كانوش يعرفوا صلاة الاستخارة، ولا ما كانش عندهم صلاة الاستخارة، كانوا يعني كل حال كفار. الإسلام جاب صلاة الاستخارة، الإنسان إذا حب يسافر ولا حب يتزوج ولا حب يدخل في صفقة ولا شيء هكذا يستخر الله عز وجل، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب، اللهم إن كان كذا، اللهم إن كان كذا خيرا شرا كذا وذا. تنطلق فتحت الأبواب، تيسرت الأمور، أمضي. تغلقت الأبواب كذا، أجبد روحك خلاص. العارف في الجاهلية، لا العارف في الجاهلية كان يشد طير، طائر يشد ويطلقه، طائر راح اليمنى معنى هذا سفر مبارك غير خرج، إلى راح اليسار معناته كش ما حيصالك كش مكروه ولا ما يسافر، ما يسافر. إذا النبي قال 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يسترقون وحده، الذين لا يتطيرون اثنين، ولا يكتوون، لا يكتوون ما يعالجوش بالكي، لأنه الكي هو نوع من العذاب، الكي بالنار، إنسان كي كوي روحه إلا للضرورة القصوى، يعني إذا تحتمت خلاص إنسان يستعمل الكي. الناس اللي تكوي ربما يعني ما كاش الحلول إلا الكي، أخي العلاج الكي. لكن باش الإنسان يكوي ابتداء يجتنب، لأنه هذا مكروه. لا يكتوون مع الأخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون. ناس عندهم توكل على الله عز وجل، ماشي كل شيء يتعلقوا غير بالأسباب وينسوا ربي عز وجل، لا، ناس ما منعتهمش الأسباب أنهم يتوكلوا على ربي، صح داو بالأسباب، لكن ثقتهم توكلهم الكامل على ربي الأسباب عز وجل. إذن هذا كذلك النوع الرابع من أنواع الشفاعة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. النوع الخامس من الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. في الصحيحين قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم. قال: إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. شفاعة النبي في عمه الكافر، ودكنا عقوش من شفاعة، مش أي شفاعة، شفاعة النبي في عمه الكافر أبي طالب. العباس اللي هو أخو أبو طالب، اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي وليده اسمه عبد الله، اللي هو معروف بعبد الله بن عباس، العباس ابن عبد المطالب، سأل النبي في مرة من المرات، قال: يا رسول الله، هل نفعت عمك بشيء؟ كش منفعت عمك فإنه كان يحوطك ويغضب عليه ويحوطك ويغضب عليك صح؟ كي كان حي أبو طالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. كي كان حي أبو طالب واحد ما قدر يدن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمته مسموعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت قريش كاعة معناه جبناء يخافوا حتى توفي أبو طالب. توفي أبو طالب أذي النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما كاش الآن اللي يحيي منهم. لكن كي كان أبو طالب حي اللي هو عم النبي وإن كان كافرا لكن كان يحب النبي ويدافع النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص النبي ويحوط النبي ويغضب ممن أو على من يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة كان النبي حريص على أن يدخل في الإسلام. قال يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله قل هذا. كان يلقف كان يحتضر. كان أبو طالب وكان رفقاء الشر والسوء كالعادة رفقاء السوء ضايين بهذا العم. وكان النبي معه قال يا عم ما تسمع لهمش قل لا إله إلا الله لأنه لكل ما تقولش من قدم دي لك والو. قل لا إله إلا الله يعني كلمة أشهد لك بها عند الله أو بيدخلك الجنة بها. كان حب أبو طالب يقولها لكن كان رفقاء السوء يقولوا له أترغب عن ملة عبد المطالب تموت وتخلي دينك ودين أبائك وأجدادك أترغب حتى مات وهو يقول على ملة عبد المطالب إلى جهنم كي هو كي رفقاء السوء إلى جهنم وبئس المصير. لذلك قال ربي في هذه القضية والنبي حزن قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا محمد لا تهدي من أحببت انت كنت حريص باش تدخل في الاسلام لكن انك لا تهدي من احببت هو اختار الكفر وانت تريد له الاسلام. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا العباس سالنا مدام وقف معك واحاط يعني ومنع الكفار ان يصلوا اليك لما كان حيا هل نفعت عمك بشيء؟ كش ما رديت له شوية على الخير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إنه في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الضحضاح من النار ولا كلمة الضحضاح هو الماء إذا وصل إلى الكعبين. الكعبين هما ذلك زوج العظمات تاع الرجل الكعبين زوج العظمات تاع الرجل اللي واحدة منه واحدة من النار. الماء كي يوصل للكعبين الماء كي يلحق للكعبين يسميه ضحضاح. قال إنه في ضحضاح من النار. هي أصلا هذه الكلمة كلمة الضحضاح تطلق على الماء لكن استعملت في هذا الحديث للنار معناه عنده النار أجليه مغروسين في النار هكذا احتل هنا قاع في النار. إنه في ضحضاح من النار لولا أنا لو كان ماشي أنا يعني ليش فات لكان في الدرك الأسفل من النار مش غير أجليه كله في الدرك الأسفل من النار. فالصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه. حديث آخر شأن أبي طالب قال إن أهون الناس عذابا يوم القيامة شكون أبو طالب صح كيفاش شوفوا أهون الناس وكنت كلموا على أهون الناس. إنسان يقول هما لا أعلى الناس كيفاش احنا دائما نضرب الامثال اهون الناس هؤلاء الان اعلى الناس اوسط الناس ما نتكلموش عليهم اعلى الناس نديروا الاهون ونديروا الاعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اهون الناس عذابا يوم القيامه اللي ماهوش قاع يتعذب شكون رجل توضع تحت ولا في اخمص قد في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماؤه. اخمص كما يقول الفراغ تاع الرجل يا اخي كاين الناس اللي عندهم كيما يقولوا بيبل كاين انسان اللي عنده الفراغ هذاك الفراغ واسمهم الاخمص. ربي حط له تحت كل وحده زوج جمرات هذوك الزوج جمرات الدماغ ديالو يغلي كالقدر. هذا هو اهون الناس عذابا يوم القيامه. في روايه يظن نفسه اشد الناس عذابا عم بتلو هذا هو عم بالو هو اشد الناس عذابا. ربي حط له تحت الجمرتين ولا تحت الاخمص القدمين زوج جمرات هذا ما كان يغلي منهما دماغه، الدماغ ديالو من هذوك الزجمات اللي تحت رجليه، الدماغ ديالو المخ ديالو يغلي. هو يظن نفسه أشد الناس عذاب، لكن هو أهون الناس. باش حصل هذا الأهون؟ بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. النوع السادس من الشفاعة، وهو النوع الأخير، شفاعة في أهل الكبائر. شفاعة في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة أنكرها بعض الطوائف، الخوارج، المعتزلة، قالوا أصحاب الكبائر لا شفاعة فيهم ويخلدون في نار جهنم. أصحاب الكبائر، الناس اللي تشرب الخمر، الناس اللي زنت، الناس اللي قتلت وماتت، الناس اللي ما تصليش، الناس اللي أصحاب الكبائر هادو كيموتوا ويموتوا على ذنبهم وما تابوش، يشفع فيهم أو لا؟ كاين طوائف اللي هما قلنا الخوارج، الناس اللي كفروا بالكبيرة، وعندنا المعتزلة أصحاب المنزلة بين المنزلتين، قالوا هؤلاء لا شفاعة فيهم. لكن احنا عندنا أدلة تقضي أن في حق هؤلاء هناك شفاعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة يشترك فيها أكثر من واحد. هذه الشفاعة النبي ما يشفع شفاعة واحدة، النبي يشفع كما قالوا العلماء أربع شفاعات. يشفع الشفاعة الأولى تكلمناها، يشفع في عمه، يشفع الآن في أهل الكبائر. النبي يشفع عدة شفاعات، أوصلها العلماء إلى أربع شفاعات. شفاعة الكبائر، الشفاعة في أصحاب الكبائر، يشفع أكثر من واحد. يشفع الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون، بل حتى الله عز وجل يشفع في أهل الكبائر. لكن بعد العذاب والعقاب والاحتراق والتفحم، يعني ما هي شفاعة أولية، يعني الشفاعة هذه بلك الإنسان يعني تغضب نفسه ويقول معليش، حتى إذا كنت من أهل الكبائر سيشفع. نعم يشفع، لكن متى؟ هذا هو السؤال. متى إنسان يعني يطيق دقيقة في جهنم؟ والنار هذه تاع جهنم ما هيش النار تاع الدنيا. النار تاع جهنم قيس النار تاع الدنيا 70 مرة كما جاء في الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب النار تاع الدنيا في 70 مرة هذيك هي نار جهنم. ما كان حتى حاجة كما تاع الدنيا، ما كان حتى حاجة كما تاع الدنيا. كل صعيب وكلش مضاعف وكلش عنده حساب ثاني. لذلك الإنسان ما يطيقش. صح ما نقول الشفاعة، لكن هذه الشفاعة أكتش تأتي، تأتي بعد العذاب وبعد الاحتراق وبعد وبعد وبعد وبعد. لذلك الإنسان يحرص حتى ما يكونش من أهل الشفاعة كاع، حتى يكون إما من 70 ألف، ولا يكون ممن يدخل الجنة يعني بدون يعني حتى من غير 70 ألف، يعني يدخل الجنة بسبب أعماله وباجتهاده. قلنا هذه الشفاعة يشارك فيها أكثر من واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل، حديث طويل، يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. هذه يوم القيامة قلنا بعد الحساب وبعد العذاب وبعد ما يتفحم أصحاب النار من المؤمنين من العصاة، وبعد يعني كوارث أجي شفاعات باش ما يخلدوش في النار، لأنهم مهما كانوا موحدون مؤمنون، مهما كانوا تنفعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تنفعهم، أقل شيء ما يخلدوش. يقول ربي عز وجل، يقول شفع الملائكة، شفعت الملائكة، الملائكة خرجوا حقهم بإذن الله، ما كان حتى واحد يتجرأ على ربي عز وجل ويشفع بدون إذن الله عز وجل، ما كاش. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما كاش. هذه يوم قيامة كلهم نفسي نفسي، ما كاش حتى واحد يتجرأ ويقول لا نخرجوا بلا ما شفع ربي ولا كاش حكاية، ما كاش. كل شيء فيه الإذن من الله عز وجل. يقول ربي سبحانه: شفعت الملائكة، الملائكة أذن الله لهم، اختاروا مجموعة من الناس، الله أعلم العدد، خلاص خرجوهم راحوا للجنة. فحم فيعني يصب عليهم ماء الحياة وكذا. المهم وشفع النبي الأنبياء كذلك يشفعوا، قال يا ربي هذا هذا هذا هذا هذا هذا، يقول ربي نعم، والنبي الثاني يقول يا ربي هذه وهذه وهذا وهذه وهذه، نعم نعم نعم. أخويا لا الحديث ما فيش شاهد. هذاك أمر ثاني. كذلك شفع الملائكة وشفع النبي وشفع يشفع المؤمنون، المؤمنون كذلك، قال يا ربي هذا رجل صح عاصي ومذنب لكن كان يصلي معنا وكان يعني فيه كذا فيه كذا، يا ربي لا تأذن لي أن أخرجه من النار، يأذن الله عز وجل، فلان فلان كل واحد يخرج جماعة. أما الكفار هذو كلهم مؤمنون، أما الكفار ربي قال فيهم فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، الكافر ما تنفعوش شفاعة الشافعين، ما كان حتى واحد يشفع له، حتى تطلب تشفع له قال لك ربي لا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خلاص الآن شفعة الملائكة شفعوا الأنبياء، شفعة الملائكة شفعوا نعم النبيون، شفعوا المؤمنون، ربي يقول ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، يخرج ربي المذنبون من النار ويبدأوا يخرجوا يخرجوا يخرجوا يخرجوا حتى تجي الدالة على من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. يبدأ اللي عنده مثقال ذرة من إيمان، قليلة من إيمان، شيء من إيمان، كذا كذا، حتى تجي الدالة على من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. تنفع الكلمة كما سبق وقلنا في الحديث على المرة الماضية، أدركنا أباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها في الحديث، آخر الحديث قال لعلها تنجيهم يا صيلة، واحد قال لواحد من رواة الحديث وكذا قال لعلها تنجيهم يا صيلة، لا إله إلا الله لعلها تنجيهم. إنسان إذن هو يحاول الإنسان ما يطيحش في هذه المرتبة، لكن يعني أقل شيء يبقى موحد سينفعه التوحيد كما نفع صاحب 99 سجلا، أقل شيء هذه يعني خلاص يعني شد في اللي بقى، لكن الإنسان ما يقعدش حتى يكون من أواخر من يدخل الجنة، لأنه لا ولن يقدر أن يصبر على عذاب الله عز وجل، عذاب الله عز وجل يعني أمر آخر. إذن هذه الشفاعة التي ستكون يوم القيامة. من الإيمان كذلك باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. إيمان بالجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة أعدت لأولياء الله والنار أعدت لأعداء الله. قال ربي عن الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال ربي عن النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، معناتها الآن احنا قاعدين كاين جنة وكاين نار الآن كاينين، ماشي زعما حتى نموتوا وتجي يوم القيامة باش ربي يخلقهم، لا الآن يعني الآن في هذا الوقت في هذا الشهر في هذا التاريخ في هذا الزمن كاين جنة الآن وكاين نار الآن. الدليل لأنه يعني أشياء غيبية لازم هذا دليل. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مضى كان يصلي صلاة الكسوف، فقال له الصحابة رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، قال رأيت الجنة، بدك نشرح الحديث، قال رأيت الجنة فرأيت الجنة في مقامي نعم فتناولت يعني عنقودا من عنب، ولو تناولت عنقودا لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا أفضع فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف أراه الله عز وجل وهو واقف الجنة وأراه الله النار. معناه الجنة والنار موجودة، كيفاش ربي أرى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار والنار والجنة غير موجودة؟ لا، عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار موجودة الآن. الصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي دار هكذا، تناول شيئا بيده بعد رد أن يده ما زال يصلي، شافوه ولا لمور عاود تقدم. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك تناولت شيئا، رأيناك نعم تناولت شيئا في مقامك، ولا رأيناك تناولت شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة في مقامي فتناولت عنقودا لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ربي كي وضع للجنة شفت عنقود تعنب تاع الجنة مشي تاع الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مديت يدي حبيت نجبده لكن ما مكنوش ربي منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جبدته تقعدوا تاكلوا ومشي غير انتوما، الكرة الأرضية كامل تقعد تاكل منه حتى يوم القيامة عنقود واحد تعذب من الجنة. حديث صحيحين، صحيح البخاري صحيح مسلم. لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، تخلص الدنيا وتخلص. هذا الحديث يبين عظم ثمرات الجنة. شوفوا حنب عنقود واحد، الله أعلم يعني كيفاش داير، عنقود واحد تعنب يوكل ماشي العالم، يوكل من زمن النبي والصحابة حتى لها تخلص الدنيا عنقود واحد تعنب. إذن هاي لك فاكية تاع الجنة، ما بالك بأشياء أخرى؟ هاولك وصف عنقود واحد. الآن تحوس الآن على الخمر ولا على العسل ولا على اللبن ولا على أشياء أخرى، ولا تحوس على الأنهار ما نتكلموش عليهم، ولا تحوس على الموز ولا التفاح ولا ما نتكلموش عليهم، عنقود واحد تعنب. يقول ربي في القرآن وهو يتكلم عن ثمار الجنة قال عنها لا مقطوعة ولا ممنوعة. هاي ثمار الجنة، ربي وصفها في القرآن بوصف آخر، قال عن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. عجبتني واحد الكلمة يذكرها بأنه الجوزي في كتاب زاد المسير تفسير لهذه الآية، تفسير قاعد الناس يفهمه. قال تفسير قول الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان. أي واحد الآن ربما فهم، شكون يقول لنا واش معناتها لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان؟ تفسير هذه الآية لا مقطوعة ولا ممنوعة، واش معناتها لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان؟ صح، هذه وحدة، هذه لا مقطوعة بالأزمان، ماشي كاين في الصيف شتاء مكر، فاكهة الجنة على العام، العنب على العام، ماشي كيما حنا الآن يجي العنب، بعد الآن شوية يخلص العنب وتجي حاجة أخرى، لا، فاكهة الجنة ما راهيش مقطوعة، العنب ماشي يعني العنب ما ينقطعش، ماشي يجي ما كاش فاكهة تاع الصيف وفاكهة تاع الشتاء، صح الآن لا ممنوعة بالأثمان؟ في الدنيا خطأت تكون الفاكهة، لكن كاين اللي ما يقدرش عليها. ممنوعة بالأثمان، أنت طحت شيء حاجة الآن يقول لك 40 في الكيلو، 50 في الكيلو، 60 في الكيلو، 100 ألف في الكيلو، ما تقدر تشوفها بصح ممنوعة. فكية الجنة ما راهيش ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، بالعكس ربي قال دانية دانية هكذا فوقك، ما تتعب ما تحوس اللي يجيب لك فوقك أجبد. زيد العلماء في قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، قالوا إذا جبت الحبة تخرج حبة موراها، تنحي الحبة تاع التشينة تخرج حبة تاع التشينة، ما كاش نحي وبعد استنى حتى يعاود يجي فصل آخر ولا كاش حكاية باش تعاود تخرج، لا تنحي العنب تخرج حبة عنب. على هذيك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أصبتم منها ما بقيت الدنيا، أنت تنحي الحبة قاع ينحي العنب يعاود يخرج، تم تنحي البرتقال يخرج، تنحي التفاح يخرج، تنحي البنان يخرج، تنحي واش تنحي ما كاش عنقود شامت يعني كاين حبة كاين حبة ماكش هذي في الدنيا، في الجنة كل حاجة مليحة. كل حاجة مليحة واسمها الجنة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني أصبتم منها لأكلتم، لا لو أصبتم يعني لأكلتم منها ما بقيت الدنيا، لأكلتم منها ما بقيت الدنيا. ومن بعد الصحابة قالوا له رأيناك كعكعت كعكعت ما تهولش الله وش كاين؟ قال أريت النار، شفت جهنم. قال فلم أرى منظرا قط كاليوم أفضع، شفت حاجة، شفت صورة ومنظر عمري ما شفت منظر كاري كيما صورة جهنم، يعني ما عندك ما تشوفها، عمري ما شفت حاجة تشبه لها. ورأيت أكثر أهلها النساء، نسينا بالك ما جبناش القطعة، ورأيت أكثر أهلها النساء. إذن هذا دليل على أن الجنة والنار موجودة الآن، الآن كاين جنة والآن كاين نار. إنسان يقول وما يخافش، عندنا دليل في صحيح البخاري وصحيح مسلم، خافوش عندنا دليل مع أننا ما خاف، حديث في الصحيحين يتكلم فيه النبي والعلماء اللي سبقوا قالوا وقرروا هذا المعتقد الصحيح. صح. كذلك مما نعتقده أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، لأنه عندنا طائفة قالت باللي النار تفنى، قالوا بفناء النار، لا، الجنة إذا دخلها المؤمنون تبقى إلى غير نهاية إلى أبد الأبد، النار إذا دخلوها الكفار كذلك تبقى إلى الأبد. ربي قال عن المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إنسان اللي يدخل الجنة خلاص ما يخافش، ما يقولش بلي هذه الجنة يعني الآن 20 سنة ولا 100 سنة وبعد نولوا للعدم ولا ما كاش، تدخل الجنة خلاص هذه هي السعادة اللي كان الإنسان حياته كاملة هو يتمناها، لأنه سعادة الدنيا في الحقيقة ما هي السعادة، يعني الإنسان دائما يعني ما كاش سعادة الدنيا، إذا فرحت بشيء تحزن عليه وعلاش، رغم فرحت به جنها وين يروح، جنها وين يمرض، جنها وين يتفقد، هذاك الحزن ديالك على هذا اللحظة هذا خلاص هذا عذاب. الآن أعطولك شيء، عندك بيت وعندك سيارة أكثر حمد بهم، لكن جنها وين تروح وتخليهم شحال 60 100 120 سنة رايح وتخلي السيارة وتخلي البيت، كي تولي تشوف سعادة يعني مؤقتة، عندك ابن ولا عندك بنت فرحت بها، يجي لها ويتكبر وتتزوج وتروح لدارها، يعني كل شيء يعني مكدر، بخلاف أمور الجنة ما كان حتى حاجة تتكدر. أراك في الجنة قلنا كل شيء يعني أحسن، فاكهة وأشياء وحور وطيبات ومنافع وما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين، يعني كل شيء طيب في الجنة، والمسك وريحة طيبة وما كاش يعني العرق وما كاش يعني روح الكريهة، كل شيء هذا في الجنة. سلام. قلنا إذن هذا في حق الجنة، في حق ما ربي قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن هذا كذلك من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. آخر مسألة في قضية الإيمان باليوم الآخر اللي نختم بها، وهي آخر مسألة ولازم تكون آخر مسألة لأنه هي أعظم المسائل من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هذه آخر مسألة من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. الإنسان في الدنيا هذه يا إخوان يحب يعني يكتشف ويحب يعني يعرف أشياء كثيرة، وربي يعني قلنا ما يكدر أي شيء على المؤمنين، إحنا نعبد رب يعني كما قال ربي في القرآن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا، احنا والله ما شفنا ربي وما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم وما شفنا لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وما شفنا التابعين وما شفنا العلماء اللي نتكلموا عليهم. حكايتنا كلها ايمان بالغيب. ربي يمدح الايمان بالغيب وثناء المؤمنين بالغيب. احنا لو كان ما نمش بغيب ربي يعذبنا ويدخلنا لجهنم ويكونوا كفار. ما دام ربي طلب منا ان نؤمن بالغيب احنا انا عبد ورب والله ما شفناه لكن امنا به كما قال ربي في سوره ال عمران ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. جالنا النبي جل اجدادنا واسلافنا قال لهم يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ابدت الحكايه حتى لحقت لنا ورثنا هذا الدين لانه ما امتناش عليه وما قاتلناش عليه. ورثنا هذا الكتاب لانه ما قاتلناش على الكتاب وما تعبناش عليه لذلك ضيعناه. لو كان تعبنا على هذا القران ولو كان قاتلنا على هذا القران ولكن ولو كان سالت دماءنا على هذا القران ما نش في الحاله اللي انا فيها. لكن احنا ناس ورثنا وعلى بالكم اللي يورث يفرط في الشيء اللي ورثه. انسان اللي تعب وشرى سياره وتعب وشرى بيت على باله باللي تعب يحافظ على البيت ويحافظ على السياره. لكن الولد ديالو كي يورث السياره ينوضها ويصدم بها في الحيط وما على بالوش ما تعبش رزق باباه ورثها راحت راحت جات ولا راحت. لذلك احنا يا ناس ورثنا الدين. ما دام ورثنا الدين ما نش نتعبوا عليه بزاف. لكن الصحابه رضوان الله عليهم كاين اللي مات كاين اللي خلى داره كاين اللي مات وليده كاين اللي قدمت ولادها شهداء لله رب العالمين. لذلك الناس ما فرطوش في الدين. ناس ما فرطوش في الدين. إذن قلنا احنا ناس ربي طلب منا ومش غير احنا والذين من قبلنا طلب منا ربي ان نؤمن به فأمن. يوم القيامة ستكشف الأمور كما ربي يكشف وش في الصدور ويبان المؤمن من المنافق ويبان الصادق من الكاذب وما يبقى كلش مخفي خلاص. وحصل ما في الصدور كل شيء يكشف. اللي كان مخبي شيء يبان اللي كان ينافق يبان اللي كان صادق يبان اللي كان يرتكب اشياء يبان اللي كان راس فتنه والناس ما على بالهاش الفتنه هذه منين جات يبان. واللي الان هو سبه في اقتتال المسلمين في سوريا في لبنان وفي العراق وفي مصر وفي السوفي اللي كان الان سبه واللي راه يخلط يوم القيامه سيبان ويفضح ويحاسب ويعاقب على فعل. احنا الان ما قدرناش نعرف فتنه وخلاص ما على بالنا شكون اللي دارها ولا شكون اللي راهم وراها الا كلام. لكن يوم القيامه راح تبان ربك عز وجل لا تخفى عنه خافيه كل شيء بان. اللي كان الان لو يقتل في المسلمين ولا يذبح في المسلمين باسم الاسلام وباسم الخلافه الاسلاميه يوم القيامه ستكشف الامور وتتضح الامور يوم القيامه. اذا قلنا سنرى هذا الرب عز وجل. يقول ربي في القران وقضيه رؤيا أحاديثها متواترة أرواها حوالي 30 من الصحابة كما قال بعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض الرؤية لهياء الله أحاديثها متواترة كثيرة جدا. قضية رؤية بعض الفرق أنكرتها لكن الحق أننا سنرى ربنا بإذن الله تعالى يوم القيامة. الدليل يقول ربي في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عندنا ناظرة الأولى وناظرة الثانية ماشي كيف كيف كاين بالك الناس تسمع ناظرة ناظرة تقول لك الكلمة يتعود موتين. لا كلمة ناظرة الأولى من الضاد ناضي. كلمة ناظرة الثانية ناظرة من النظر. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة معناتها جميلة. إلى ربها ناظرة معناتها تشوف ربي عز وجل. دليل أول الكفار سيعاقبون ويحرمون من رؤية وجه الله عز وجل. قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما يشوفوش ربي وما الناس ما عملوش بربي كيف يشوفوا ربي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما دام الكفار ما يشوفوش ربي ربي توعدهم معناه المؤمنون كما قال الشافعي يشوفوا ربي عز وجل. ثالثا دليل ثالث هذا الدليل يقول ربي في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الناس المؤمنين المتقين الذين يدخلون الجنة للذين أحسنوا الحسنى عندهم الحسنى اللي هي الجنة الآن والزيادة خلاص الدو الجنة والجنة والزيادة. الزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل. وهذا التفسير صح عن النبي الله والإمام مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل أو تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون يعني يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا؟ قال فيكشف الله الحجاب ف يعني ليس شيء ولفما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربه. هذا حديث رواه الإمام مسلم صحيح. يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة خلاص الدول الجنة يجي ربي ويخاطب أصحاب الجنة قال تريدون شيئا أزيدكم؟ نزيدكم بش حاجة فوق الجنة؟ يقولوا يا ربي ألم تبيض وجوهنا؟ لأنه كي الناس ربي كحللهم وجوههم يوم القيامة يوم تبيض وجوه تسود وجوه ألم تبيض وجوهنا؟ خلاص يا ربي وزيدنا بيضتنا وجوهنا ما كحلتهاش. ألم تدخلنا الجنة؟ دخلتنا الجنة وزيدنا ونجيتنا من النار. فيكشف الله عز وجل عن الحجاب. يا إخوان هذه نعيم أكبر من نعيم الجنة. على بالكم الإنسان يشوف هذا الرب عز وجل اللي راه يعبده واللي راه صابر على عبادته واللي راه يعني سمح في الدنيا هذه على من أجله عز وجل، يعني ربي يكشف هذا الحجاب فيراه المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم، يعني المؤمنين ما كاش حاجة داوها في الجنة كما رؤيت وجه الله خلاص ينسوا الآن الجنة، الآن كاين حاجة خير من الجنة. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى يعني ربهم عز وجل. نتوقف إن شاء الله عن هذا الحد بعد هذا، يعني بعد الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله الأسبوع القادم يعني الأربعاء القادم نبدأ الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه الحديث تكلمنا على الإيمان بالله اليوم الآخر تكلمنا على الأركان الخمسة، الآن ما زلنا ركن السادس والآخر. قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة بالمغرب والعشاء مع أول حلقة من حلقات التفسير إن شاء الله، وقبل أن نشرع في حلقة التفسير نترجم لصاحب الكتاب اللي هو ابن تيمية رحمه الله، سنخصص له يعني متسعا من الوقت للترجمة. وبعد ذلك احنا كنا اتفقنا ما نشرعوش مباشرة في التفسير، عندنا رسالة هي مفتاح للتفسير اسمها مقدمة في أصول التفسير. احنا قبل ما نبدأ في التفسير ديالنا كاين رسالة صغيرة لازم نوقفوا معها، وقت ما كملناها كملناها شهر ولا شهرين ولا ست شهور الله أعلم وقت ما كملناها، لأنه هي مفتاح للتفسير ما نقدروش يعني مليح نقراوها راح تعاوننا بزاف الشيء اللي يجي من بعد. إذا إن شاء الله نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة مع خطبة الجمعة إن شاء الله أولا، ونلتقي إن شاء الله يوم الجمعة مع الدرس بين المغرب والعشاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.